تصبر تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل تسبح وإدبار السجود والسمع. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض والنوم سراء. ذلك حشر علينا يسير. فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فذكر بالقرآن من وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت نحن أعلم بما يقولون وما إن الأبرار لفي نعيم يرمونها يوم الدين وما هم عنها Thank you. يا ابني خلص. فإذا فرغت فارغب وإلى ربك فارغب. أليكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ماشي يا عم على بعضك يا عم. معاش رجل رجل بطلوا بقى. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علما ثم لترون ذاين اليقين ثم لتسألن يومئذ عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Yeah. الله.